سقط الإناء ومن شظايا دره نبت الفرات وسال أول نسفه لم ينتبه لبياضه شغلت ذاكرة المنافي عن تذاكر عمره ولباقر الصدر محمد لوعتي ولأخته بنت الهدى يا لفاتي بأي ذنب يا ترى قد أعدموه على يد الطاغوت هدام العاتي كانوا لنا سورا وفيه نحتمي من كل شيطان مضل ظالمي أمضى إلى جنات عدن ركبهم بجوار رب عادل والخاتم يا راية الصدر المفدى رفرفي النور فيك ساطع لا ينطفي نور النبي وآله خير الورى باق إلى يوم الجزاء لا يختفي في كوفة الأحرار يبقى منبر يروي لنا في كل يوم ما جرى عن ثائر ركب المنية وارتدى كفن الجهاد وقام فينا ثائرا ذاك الشهيد محمد الصدر الأبي ليث العراق وفخر أحفاد النبي في منبر الكرار أحيا جمعة فيها تحدى كل طاغ ناصبي يا راية الصدر المفدى رفرفي النور فيك ساطع لا ينطفي نور النبي وآله خير الورى باق إلى يوم الجزاء لا يختفي النسف كان حكاية القلم الذي صنع النهار بقطرة حبره لم ينس ساقية وتجرحه السواقي وهي تأم بالسراب ثغره اليوم يحمله العراق لأنه الصدر الذي حمل العراق بصدره لأنه الصدر الذي حمل العراق بصدره والله لا ننساك يا نجل الولي فالحزن باق سرمدا لا ينجلي يا مصطفى أبكيتنا في ليلة أبكت نبي الله والمولى عالي فارقتنا وفراق وجهك لا يطاق يا ابن الذي يحيى الشعائر بالعراق قد كنت فينا قاضيا لشريعة أحييتها يا مصطفى بدم يورى يا راية الصدر المفدى رفرفي النور فيك ساطع لا الورى باق إلى يوم الجزاء لا يختفي. ومؤمل الصدر الذي لشبابه دمع الثكالى دمعنا بغيابه برصاص غدر الحاقدين قد انطفى ذاك الشعاع وفارق الوجه الباهي. ماذا عسانا أن نقول قد أفل نجم لآل الصدر عنا قد رحل. يا ليتنا متنا فداه فإننا أحياء لكن قد نموت من الخجل. يا راية الصدر المخدى وافرفي النور فيك ساطع لا ينطفي. نور النبي وآله خير الورى باق إلى يوم الجزاء لا يختفي. ولطالب العلم المفدى مرتضى فينا حنين الشوق باق من قضى. كأبيه في الزهد اللطيف وفي التقى كأبيه للشرع المقدس حافظا. ندعو له في كل يوم نصبح فيه نرى ذاك الشجاع المصلح. إنا لآل الصدر أقسمنا قسم نبقى لهم ولغيرهم لا نجنح. يا راية الصدر المفدى وافرفي النور فيك ساطع لا ينطفي. نور النبي وآله خير الورى باق إلى يوم الجزاء لا يختفي. ما زال للصدر فتى في موطنه زبر الحديد ذراعه لا تنثني. الله أكبر إنه رغم الأسى والحقد باق مقتدى لا ينحني. إلا أبات الضيم لا نخشى العدا هذه سرايانا بأمرة مقتدى. راياتها البيضاء تبقى في العلا خفاقة لا تنتكس طول المهدى. يا راية الصدر المفدى وافرفي النور فيك ساطع لا ينطفي. نور النبي وآله